يسر راحة المسك أن تقدم السجن جنات ونار ولا المغامر والغمار السجن جنات ونار ولا المغامر والغمار أنا واد جاوى الذكريات مريرة والانتظار مريرة والانتظار طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يلفني وتضمني همم الكبار طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار ليل السجون يلفني وتضمني همم الكبار رباه عفوك إن هذا القلب بالشكوى يحار لا أشتكي لسواك لو شكات الصدى يوم البحار روحي طليقة في الدنا والجسم يحكمه الإزار لا أشتكي لسواك لو شكات الصدى يوم البحار روحي طليقة في الدنا والجسم يحكمه الإزار لكنها النات مكلوم ويسبقها اعتذار لكنها مكلوم ويسبقها اعتذار لكنها النات مكلوم ويسبقها اعتذار لكنها